رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحى الله إلى موسى أن اذهب ليلا بعبادي من بني إسرائيل من مصر فاجعل لهم في البحر طريقا يابسا جافا لا تخشى أن يدرككم فرعون ولا تخف من الغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فخرج موسى ببني إسرائيل ليلا وعبر البحر فسار فرعون خلفهم بجنوده فعلاهم الماء وغمرهم بما يفوق الوصف. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليما ونزلنا عليهم المن والسلوى. وأغوى فرعون أتبعه وزين لهم الضلالة وما أرشدهم إلى الحق ولا دلهم على الصواب. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا نعمه حين أنجاهم من فرعون وجنوده وجعل موعدهم بجانب الطور الأيمن لينزل التوراة على موسى هناك وأنزل الله عليه في التيه الحلوى كالعسل والطيب كالثمان لذيذ طعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأمر الله بني إسرائيل أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله بلا تجاوز للحد في الأكل ولا تعد إلى المحرم ولا فعل معصية فإن فعلوا ذلك حل بهم غضب الله ومن حل به ذلك فقد خاب وخسر. وما أعجلك عن قومك يا موسى. والله كثير الغفران لمن صدق في توبته من ذنبه وصدق بما جاء عن الله وعمل الأعمال صالحة المشروع ثم اهتدى إلى سلوك الطريق المستقيم واستقام على الحق. قال هم أولئك على أثري وعدلت إليك ربي لترضى. وما الذي جعلك يا موسى تستعجل فتسبقهم إلى الطور الأيمن وتتركهم بعدك؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال موسى يا رب تركت قومي بعدي وسوف يلحقون بي وإنما استعجلت المجيء إليك لتزداد عني رضا. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. فأخبر الله موسى أنه قد ابتلى قومه بعبادة العجل بعد أن فارقهم وقد أغواهم سامري. أفطال عليكم العهد أمرتكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فعاد موسى إلى قومه غضبان عليهم بسبب عبادتهم العجل وهو حزين مما جرى ولامهم وقال لهم يا قوم أما سبق أن الله وعدكم وعدا حسنا بإنزال التوراة علي فهل تأخر عليكم الزمن فاستبطأتم الوعد أم فعلتم ما فعلتم من الشرك لينزل عليكم غضب الله وعذابه فنقضتم عهدي وأخلفتم ما وعدتموني عليه فعبدتم العجل وأهملتم ما جئت به. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال ابن إسرائيل يا موسى ما نقضنا العهد ولا أخلفنا الموعد معك برغبة منا ولكننا نقلنا معنا أحمالا ثقيلة من حلي قوم فرعون فوضعناها في حفرة ثم صهرناها بالنار وطرح السامري ما كان معه من تربة حافر فاس جبريل على الحلي والنار.